مثل في سؤال بدي بس مش مش طريق مثل سؤال بدي يعني لازم اظل مصر ان شاء الله يعني يجوز اكسال حاجه يجوز ايه؟ كسائل حائط ووضع الثاني خلص ما فهمت يا اخي اول كلمة جدار الجدار جدار حكم كسائل ستائر يعني طول لي بالك يا جماعة هذا الاخ سائل السؤال يعني كساء بورق حائط وستائر وشغلات كسوة الجدار اذا كان